حرمها الله عز وجل على القبور. فمن هذه الأمور المحرمة الصلاة إلى القبر، لحديث أبي مرثد الغنوي الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. ولا تجلسوا عليها. فمن صلى إلى قبر قاصدا هذا الميت بالصلاة معظما له فقد أشرك بالله العظيم وبطل صلاته وبطل إسلامه. ومما يحرم أيضا عند القبور لهو العبد من كبائر الذنوب بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد. وقد وردت عدة أحاديث في بيان هذا الحكم، منها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت طفق يطرح خميصة عن وجهه، فإذا اغتم كشفه، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنع. وأيضا جاءت رواية البخاري من حديث عائشة بنحو هذا، وقالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره. ولكنها خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، نعم، بنحوه من حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين. نعم، وجاءت رواية من حديث أبي هريرة أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى. نعم، وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبنى عليه بل كان في داخل حجرة عائشة. فلذلك قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره. ولكن بعد موت الصحابة قام الوليد بن عبد الملك أو غيره من خلفاء بني أمية بإدخال القبر في المسجد. فالأصل أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في داخل المسجد. فلا حجة للصوفية وللشيعة في بناء المساجد على القبور. وأيضا يدل على هذا ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة أيضا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تذكرنا كنيسة بأرض الحبشة حيث إن أم سلمة وأم حبيبة كانتا بأرض الحبشة فذكرتا هذه الكنيسة وما فيها من التفاوير. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وصوروا فيه تلك الصور. ونحو هذا من الأحاديث التي تدل بلا شك على أن اتخاذ القبور مساجد من أعظم الكبائر. بل هو قرين الشرك. ولذلك صدق الشافعي لما قال لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام. فإن الإسلام بريء من هذه الوثنية التي تحدث عند البدوي وعند الحسين وعند غيرهما من القبور المزعومة لآل البيت. ولا يصح قبر منها البتة. بل كل هذه القبور مكذوبة على أصحابها. كما حقق هذا فقول أهل العلم. وإنما أدخل هذه القبور إلى بلاد الإسلام وخاصة إلى مصر الدولة العبيدية الرافضية التي تسمى بالدولة الفاطمية. نعم. وهم زنادقة ملاحدة كما قال ابن كثير رحمه الله، فلا علاقة لهم بالإسلام، بل هم باطنية تظاهروا بالإسلام كي يفسدوا بلاد المسلمين، كما يصنع الآن الرافضة في إيران. فهم امتداد لهذه الدولة العبيدية الباطنية. هذا الخميني لا علاقة له بالإسلام، إنما هو مرسل من قبل الكافرين لإفساد بلاد المسلمين باسم الإسلام. فهو رجل قد أتى بكل ما تتخيله العقول من المخالفات لدين الإسلام كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. فلذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على حرمة بناء القبر في داخل المسجد، أو بناء المسجد على القبر. وعبد الهيثمي الفقيه الشافعي هذا من كبائر الذنوب كما في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، نعم. وكفى نعم لنا موعظة، نعم لقد وعظنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام، نعم لما قال ألا فإني نعم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهى عن ذلك كما في حديث جندب الذي أخرجه مسلم. نعم فخالف نعم الجهال وأهل البدع هذه الوصية التي كانت من آخر الوصايا النبوية، ورغم هذا أغمضوا الطرف عنها ولم يرفعوا لها رأسهم.